لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال قوله لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذه العبارة لو أردنا أن نجعل عنوانا لهذه المسألة كعنوان للدرس عموما، من الممكن أن يكون الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هذه مسألة من مسائل الإيمان، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وذلك لقوله لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال في الشرح هذه نتيجة لما سبق، فإذا كان القول والعمل سيان وقرينان ونظامان للإيمان فالنتيجة لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، يعني كلاهما ملازم ومصاحب للآخر لا ينفك عنه كما سبق الكلام على ذلك. والأدلة على يعني هذه المسألة كثيرة في كتب أهل العلم، ولعلنا يعني نذكر من ذلك على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، مثلا ما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لا أحبنا نعملها هامش، وهي أنه ده دليل من أعظم الأدلة، بل هو أشهر الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. فهذه الآية عند المفسرين ما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت في من صلى إلى جهة بيت المقدس ثم مات قبل تحويل القبلة. فلما تساءل الصحابة رضي الله عنهم عمن مات بعد تحويل القبلة قبل تحويل القبلة نزلت هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. وهذا التفسير هو الذي عليه جماهير يعني المفسرين، وعليه فسمى الله سبحانه وتعالى الصلاة إيمانا، وهذا من أعظم الأدلة وأشهر الأدلة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، حيث أن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا. ومن الأدلة أيضا من الأدلة إشارة فقط كده أي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فذكر من هذه الشعب أنواع كثيرة، وذكر منها إماطة الأذى والحياء وكذا، وهذه أعمال، فهذا يدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ومن ذلك الحديث المشهور جدا كما سبق في المرة السابقة، وهو حديث وفد عبد القيس. حديث وفد عبد القيس ده حديث عمدة في مسائل الإيمان مع حديث جبريل. ففي حديث وفد عبد القيس فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بأعمال ظاهرة مع الشهادتين والصلاة والزكاة والخمس المغنم ونحو ذلك، هذه أعمال فسماها إيمانا، دل على أن الإيمان أو أن العمل وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، وأنه لا يصلح إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. ولذلك قال لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قال في الشرح وفي كلام المصنف رحمه الله إبراز للحقيقة التي شاغب فيها المرجئة بإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، إبراز للحقيقة التي شاغب فيها المرجئة بإخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، ولذلك سموا مرجئة لأن الإرجاء هو التأخير، كما قال عز وجل قالوا أرجه وأخاه، أي أخره وأخاه. فلما أرجاء هؤلاء العمل أي أخروه وأبعدوه عن مسمى الإيمان أطلق عليهم السلف رحمهم الله هذا اللقب، هذا اللقب. وهذا ليس من باب التلابث بالألقاب، وإنما هذا من باب أي نعم التمايز والتوضيح، فلا بد من ذلك. ولذلك مثلا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وإن اختلف العلماء في يعني تصحيحه قال القدرية مجوس هذه الأمة، فسمى فئة من الأمة منحرفة سماهم باسم القدرية، سماهم القدرية. يعني هذا ليس من تنابذ الألقاب، ولذلك تسمية المرجئة بهذا الاسم ليس من التنابذ بالألقاب، تسمية الجبرية بهذا الاسم ليس من التنابذ بالألقاب، وهكذا الفرق الإيش ضالة والمنحرفة. كما أن تسمية المؤمنين ببعض الأسماء التي تميزهم عن غيرهم من أهل البدع والضلال أو تظهر فضل أو منقبة لبعضهم ليس هذا من باب التحزب المذموم، كما مثلا في تسمية المهاجرين والأنصار ونحو ذلك، أو تسمية أهل السنة وأهل الحق وأهل الأثر وأهل الحديث وكذا. كل هذه تسميات ليست من باب الحزبية والتحزب، إنما هي من باب التمايز والتوضيح، أي نعم لبيان بالفعل المنهج الذي عليه هؤلاء ويخالفون فيه أهل البدع. قال الحميدي رحمه الله تعالى، يعني متوفى سنة 219، وقد أخبر عن أناس يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن، لم يكن جاحدا، فقال هذا الكفر ما لم يكن جاحدا فقال هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا هنلاحظ هذه العبارة ممكن توجد يعني نوع من الإشكال. يعني الحميدي رحمه الله لما سئل عمن أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت فهو مؤمن، قال وما لم يكن جاحدا فهو مؤمن، قال هذا الكفر الصراح. هنا احنا ممكن دي تولد اشكال احيانا عند البعض، وهو انه طب يعني فين الكلام بقى بتاع اهل العلم في مسألة الخلاف في المباني الاربعة، مش كده؟ وعليه فهذا الكلام ابتداء لابد من حمله اما على ان هذا كان في معرض الرد في مواجهة الجبرية المرجئة، هذا في معرض الرد في مواجهة مين؟ المرجئة. ولذلك أحيانا يكون الرد في ظروف ما يكون له صورة وله ظاهر، ربما في وقت آخر يحدث إشكال. فلما يسأل عن في فترة الجبرية خصوصا المرجئة خصوصا وكلامهم شائع في الناس، لما يسأل العالم هم يقولون العمل ليس من الإيمان، وأن من قال لا إله إلا الله أو أتى باللسان أو المعرفة أو غيره على طائف المرجئة فهو مؤمن كامل الإيمان، فربما تجد الردود بتاعت العلماء تكون إيش شديدة في الرد، فيقول مثلا هذا الكفر الصراح ونحو ذلك، أو أن الحميدي رحمه الله كان يرى ذلك على الخلاف الإيش المعروف بين أهل العلم في من ترك المباني الأربعة ولو لم يكن لها إيش جاحد، فكان يرى ذلك أنه تارك المباني الأربعة يكون كافرا أو نحو ذلك. وإلا فهذه المسألة كما يعني سبق وتقدم قبل ذلك هي محل خلاف بين أهل العلم، والجمهور فيها على أن تارك هذه المباني غير جاحد فهو ليس بكافر، فهو ليس بكافر، وفي خلاف مشهور والقول فيه سائغ، القول فيه لا يبدع فيه الإيش المخالف. و هذه المسألة من يقول فيها بقول الجمهور لا يقال له أنت مرجئي مثلا، اللي يقول مثلا أن هذه الأعمال إذا تركها غير جاحد لها فهو يعني نثبت له الإسلام ونحو ذلك، فلا يقال أنت مرجئ. وإلا كذلك أيضا مما يحمل على رد الحميدي وغيره من العلماء أن المرجئة كانوا يقولون هو مؤمن كامل الإيمان مثلا، فهنا يكون الرد أحيانا من باب التحذير والترهيب من هذه الفئة التي تسميه مؤمن كامل الإيمان، وإلا فأهل السنة يقولون هو فاسق فاجر كذا نحو ذلك، وإن كانوا لا يخرجونه من الإيمان. قال: فعقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت في عبارة أنا أذكرها لكم هامش برضو، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعليقا على الكلام بتاع الحميدي يعني: وإن قالوا أنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. أو كلام شيخ الإسلام بيقول فيه، بيقول: وإن قالوا أنه لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. مع أن شيخ الإسلام كلامه التفصيلي فيه أنه يتكلم في مسألة أنه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ويتكلم في مسألة شرطيتها، هل هي شرط كمال ولا شرط وجوب وكذا، تفصيل المعروف بين أهل العلم. لكن هذه العبارات من العلماء هي عادة تكون في مواجهة يعني عبارات يعني شديدة جدا أو أقوال شديدة جدا للفرق المخالفة. هذه كالمرجئة في كلامهم أنه مؤمن كامل الإيمان، وأنه يسعى أن هو لا يعمل أي عمل في الإسلام ونحو ذلك، ولذلك تجد ردود للعلماء مثل هذا النحو. شبه عبارة الحميدي مش كده؟ قال: وإن قالوا أنه لا يضره ترك العمل، لا يضره ترك العمل فهذا كفر صريح. اللي يقول اللي مش هيضره ترك العمل هذا كفر صريح. ولذلك أنت كلمة شيخ الإسلام دي ممكن توجهها أيضا بإن قالوا لا يضره، أهل السنة يقولون لا يضره، لا يضره طبعا، محمول على مؤمن كامل الإيمان دي وعليه، فينتبه لمثل هذه العبارة. وإلا فهناك خلاف معروف بين العلماء في أن من أتى بالإيمان ولو ترك الأعمال، ولو ترك الأعمال غير جاحد لها، ففي خلاف مشهور في المباني الإيش الأربعة خصوصا، فضلا عن غيرها بقى، عن غيرها من الإيه من الأعمال. نعم. حتى لو تركها كلها منذ أن جرى عليه القلم إلى أن يموت غير جاحد لها، غير جاحد لها حتى لو تركها، فهذا هو الكلام. وإلا ذا بيجرنا المسألة بتاع جنس العمل، فحتى لو تركها على هذا النحو أهل السنة يقولون هو معه أصل الإيمان لكنه على شفا هلك، على شفا هلك، بخلاف المرجئة الذين يقولون هو لا يضر كامل الإيمان، لا يضر هذا ونحو ذلك. المسألة دي لو حب يعني البعض حب يراجع تفصيلا ممكن هتجد في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى 7 على 610 و611، لو رجعت هتلاقي هو متناول هذه المسألة بتفصيل طويل جدا، وبيذكر فيها أقوال العلماء في يعني مسألة تارك المباني الأربعة وتفصيل الكلام في هذه المسألة. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سئل سؤال يعني حول مسألة شبيهة بذلك، شبيهة بذلك. أنا هقرأ عليكم الإجابة بتاعت الشيخ ابن باز لما سئل عن ذلك، فيما يسمى بالأسئلة القطرية، في تسجيلات كده قديمة للشيخ ابن باز اسمها الأسئلة القطرية. فسئل الشيخ يعني سماحة الوالد الكريم: هل نلقي عليك بعض الأسئلة لعل الله ينفع بها المسلمين في أقاصي الأرض ومغاربها، وسوف تنشر إن شاء الله في مجلة البصائر التي تصدر في مركز تلبور بهولندا. السؤال: هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان وقبول الإسلام قول الخوارج أم قول أهل السنة؟ هل القول بأن الأعمال شرط لصحة الإيمان ده ده مواجه لقول مين بقى؟ كلام الخوارج ده اللي هو لو ظن يعني ده كان خوارج مواجه لقول الايه المرجئة اللي يقولوا ده هي مش من الايمان، والخوارج اعتبروها مطلقا شرط في صحة الايه الايمان. قال ام هو قول اهل السنة والجماعة، ده السائل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا القول فيه تفصيل، هذا السؤال جوابه فيه تفصيل. لاحظ كده العبارة دي، ما ينفعش مطلقا تجاوب وتقول ابتداء أنه إن الأعمال شرط لصحة الإيمان وتقولها كده وتطلقها، وما ينفعش تنفيها، ولذلك الشيخ بيقول هذا فيه تفصيل. نعم. قال: أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال مكملات للإيمان ومن تمام الإيمان، أن الأعمال مكملات للإيمان ومن تمام الإيمان. هنا هل يتهم بقى ويقال الشيخ ابن باز هنا مرجئي؟ ما هو ده اللي حاصل في بعض الاتجاهات. قال: لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء. الشيخ بيقول لكن الصلاة فيها الخلاف المشهور بين العلماء، لأن مذهب الشيخ ترك الصلاة كافر مطلقا. نعم. قال: والأرجح أن تركها كفر أكبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. وذكر حديث الآخر. هذه العبارة يعني الشاهد منها ماذا؟ إن الشيخ بيقول أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال مكملات للإيمان ومن تمام الإيمان، وقال في الصلاة خلاف مشهور أو في المباني الأربعة، والصلاة عنده هو ما مش هتحتمل الإيه؟ عدم التكفير يعني. قال: ثم إن الإيمان أعماله كثيرة، فمن أعمال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر كفرا أكبر. ومن أعمال الإيمان السجود لله وعدم السجود لغيره، فمن سجد لله فهذا إيمان، ومن سجد لغيره من الأصنام وأصحاب القبور كان شركا أكبر. وهكذا من اعتقد أنهم يشفعون بدعائه إياهم واستغاثته بهم ونذره لهم هذا شرك أكبر، هذه أعمال شركية. وأما الصوم والزكاة فهي من كمال الإيمان. لاحظ العبارات دي، وأما الصوم والزكاة فهي من كمال الإيمان. نعم. وهي ما قالش بقى الشيخ إن هي من إيه؟ من شرط صحة الإيمان مثلا، ما قالش كده. قال: وهي أركان من أركان الإسلام، وهكذا الحج، لكنها لا تنافي الإيمان، فلو ترك الحج مع الاستطاعة يكون معصية، أو لم يصم يكون معصية، أو لم يزكي يكون معصية كبيرة من كبائر الذنوب. لاحظوا كده كل الأركان الشيخ مذهبه فيها إنه إن كان مقرا بها فهذه كلها مكملات للإيمان من تمام الإيمان، إلا الصلاة عنده الشيخ ومذهبه فيها من الكفر. قال: فالمقام مقام تفصيل. وهكذا الزنا معصية لا يكفر بها لكن يكون ناقص الإيمان، وهكذا شرب الخمر معصية وصاحبه ناقص الإيمان يكون إيمانه ناقصا، وهكذا مع المعاصي الأخرى كالغيبة وعليكم السلام وبركاته والنميمة وعقوق الوالدين لا يكون كافرا، بل يكون ناقص الإيمان مسلم مؤمن ناقص الإيمان عاص. قال السائل: لاحظوا بقى الأسئلة، إذن نستفيد أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها من كمال الإيمان. سيبوا الكراسي وخليكوا هنا. أن الأعمال الواجبة وغيرها من كمال الإيمان. لاحظوا السؤال، نستفيد من أن الأعمال الواجبة من زكاة وغيرها من كمال الإيمان ولا من شرط صحة الإيمان يعني؟ قال الشيخ: من تمام الإيمان. ماشي. قال السائل: من تمامه؟ وأما الشركيات التي نص عليها الشرع فهي ناقضة للإيمان؟ قال: نعم. قال السائل: لكن هل هذا الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر يعتبر من المرجئة؟ قال الشيخ: لا، ولكن هذا على حسب فهمه للنصوص بناء على مذهب الشيخ، لأن بعض الناس فهم من الكفر والشرك أنه كفر أصغر، والشرك شرك أصغر من أحاديث تعليق الحكم بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بيدافع عن رأي الشيخ في مسألة الصلاة، وأن من لقي الله بهما دخل الجنة، والمراد يلقى الله بهما مع حقهما من أداء الصلاة بناء على مذهبه يعني في مسألة الصلاة. قال السائل: إذن لا يعتبر مرجئا اللي بيقول يعني الأعمال من تمام الإيمان من كمال الإيمان؟ قال الشيخ: لا لا، فيه تفصيل، فيه تفصيل. دي يعني عبارة الشيخ، خلاصة كلام الشيخ يفهم منه ماذا؟ أن الأعمال من تمام الإيمان وكمال الإيمان، وأن من يقول بذلك ليس مرجئا، ولا يقال أنت تقول بكلام الإيش المرجئة. وده في معرض أنه أحيانا بعض الفتاوى لبعض العلماء تجد بيسأل: ما رأيك في من يقول الأعمال ليست شرط في الإيمان أو شرط يعني في صحة الإيمان أو نحو ذلك؟ فتجد أحيانا إجابات فيها إجابات فيها من يقول بذلك فهذا كلام المرجئة مثلا. فهذا في الغالب بيبقى من باب التحذير من طريقة المرجئة، أما عند التفصيل والتحقيق فهذا هو الذي يقوله أكثر الناس. وسئل الشيخ ابن باز في حوار آخر أدرته معه مجلة الفرقان: العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع ترفضه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان القلبي، هل هم من المرجئة؟ فقال رحمه الله: هذا من أهل السنة والجماعة، فمن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء، ولكن على الصواب لا يكفر كفرا أكبر. أما من ترك الصلاة فالأرجح أنه كافرا كفرا أكبر إذا تعمد تركه، أما تارك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون كفر. يبقى إحنا لو خلصنا مسألة الصلاة وإحنا بنرى أن الراجح فيها خلاف قول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، هنجد أنه القول بأن الأعمال الجوارح والتي أعظمها أعظم أعمال الجوارح ماذا؟ المباني الأربعة عموما، أعظم أعمال الجوارح المباني الأربعة. لو قلنا أن هذه الأعمال من تمام الإيمان من كمال الإيمان، ليس هذا قول المرجئة، ليس هذا قول المرجئة، إنما المرجئة يقولون أنه لا يضر لو ترك هذه الأعمال وتعمد تركها، لا يضر ذلك، بل يصفونه بأنه مؤمن كامل الإيمان. نعم. أيضا الشيخ سئل في شريط بعنوان أسباب الثبات أمام الفتن، الوجه الثاني: من الناس من يقول إن الأعمال ليست ركنا من أركان الإيمان وأنها من مكملاته، فما مدى صحة هذا القول؟ قال الشيخ: الأعمال فيها تفصيل، منها ما هو من أصل الإيمان ومنها ما هو من مكملاته، فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والصلاة إيمان والزكاة إيمان والصوم إيمان والحج إيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر إيمان وهكذا، لكن بعضها إذا تركها صار عاصيا، فمن لم يزكي صار عاصيا وليس بكافر، أو أفطر في رمضان من غير عذر صار عاصيا على الصحيح، أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر. أما من ترك الصلاة اللي هي المسألة الشهيرة التي الشيخ يذهب فيها إلى هذا المذهب، خلاصة الكلام يعني أن مجموع كلام الشيخ هو أن أعمال الجوارح لا يعني غضاضة في أن نقول أنها إيش ليست شرطا في صحة الإيمان، وأن نقول هي من تمام الإيمان من كمال الإيمان. وطبعا هذه المسائل تجد أن البعض أحيانا يتكلم فيها، خصوصا من سنتين ثلاثة كده كان مسائل جنس العمل إياها دي ما نزلت وبقى فيها كلام كتير، تجد كثير من الإخوة خصوصا اللي عندهم غلو تجد ينكر هذا الكلام. أنتم اللي بيقولوا إيه؟ أنا كان كتير من العالم كان يسألني هذا السؤال، يقول لي أنتم بتقولوا أن الأعمال شرط في الإيمان ولا من كمال الإيمان؟ فلما أقول له من كمال الإيمان بعضهم كان ياخدوا إيه نوع من الامتعاض كده يعني ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه هو شايف أن المسألة كده فيها أنت بتأخر العمل وده إرجاء ونحو ذلك وهكذا. نعم. نعم. مين اللي قال انها داخله في الكلام دوت؟ ايوه اسمها عمل، لكن ده شرط ايه؟ شرط صحه، شرط في صحه، ان هو عشان يبقى مؤمن لازم ياتي بالشهادتين. انما اعمال الجوارح، انتبهوا، فرق بين اعمال الجوارح وبين الايه وبين الشهادتين. الشهادتين دي مشتمله على عمل جوارح وعمل ايه باطن، على عملين، ماشي. فالكلام كله على ايش؟ اعمال الجوارح هنا. انما اصل الايمان اللي هو المعرفه والتصديق وكذا، الحاجات اللي احنا الدرس اللي فات فصلنا فيها، كل ده كله شرط ايش؟ شرط صحه اصل الايمان ويعني مكوناته. حد فاكر مكونات اصل الايمان؟ بس حد من اخوه كده. قول اللسان واصل عمل القلب وقول القلب هو التصديق واليقين والمعنى. احنا قلنا قول الايه؟ قول اللسان نطقش اللسان للشياطين، و ها قول القلب هو التصديق اللي هو التصديق. ها أصل الأعمال الواجبة، أصل الأعمال الواجبة، وبعدين ترك النواقد. حاولوا حضراتكم إيه دايما يعني يكونوا حاضرين كده، ترك النواقد. ما هو ممكن يكون عنده، أنقول أصل الإيمان هو بس بيرتكب الإيه؟ النواقد. يبقى خلاص ما فيش لا أصل ولا في أي حاجة أصل. يبقى دول مع ترك الإيه؟ النواقد، مع التنبيه في مسألة أعمال الجوارح إن في خلاف في الإيه؟ في المباني الأربعة. قال، نرجع تاني للشرح. قال: فعقيدة أهل السنة والجماعة التي دلت عليها نصوص الوحيين أن العمل من حقيقة الإيمان ولازم له، هو أيضا ثمرته، فلا يمكن وقوع إيمان باطن صادق بدون أعمال مطلقا، بل الجوارح تبع لما يقوم بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال شيخ الإسلام مبينا منزلة الجوارح من القلب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وقول أبي هريرة رضي الله عنه تقريب، يقول الشارح يعني قول أبي هريرة تقريب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، مش كده برضو؟ قول أبي هريرة تقريب، هو هيوضحه بقى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن بيانا، قال: فإن الملك وإن كان صالحا، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند لهم اختيار، قد يعصون به ملكهم. ده مثال أبو هريرة يعني اللي هو في تقريب للمعنى. وبالعكس فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه، بخلاف القلب. المثال بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قط. يعني المثال بتاع أبي هريرة من باب التقريب، لأنه الملك ممكن الجنود يعصوه وارد، إنما الجوارح مش ممكن هتعصي الإيه؟ القلب، مش ممكن، لأن الجوارح دي عبارة عن إيش؟ ترجمة لما في القلب. نعم. قال قوله: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في المتن: قال والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. وهذه مسألة أخرى من مسائل الإيمان. إحنا المسألة السابقة مسألة الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هذه المسألة وهي الإيمان يتفاضل فيه أهله، أو أن المؤمنون فيه يتفاضلون، يعني في الإيمان يتفاضلون. والمقصود من هذه العبارات في كلام أهل السنة الرد على من قال أن من جاء بالإيمان فكل المؤمنين على درجة واحدة، من درجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدنى واحد في المؤمنين، كلهم على درجة واحدة في الإيمان، وأن الإيمان هو المعرفة مثلا كما هو قول طائفة من المرجئة، أو أن الإيمان قول اللسان طائفة مثلا أو عامة المرجئة مثلا، وعليه فيكون عندهم أكمل المؤمنين إيمانا مثل أدنى المؤمنين إيمانا، كلهم عندهم سواء، لا يتفاضلون في ذلك. ولذلك نجد أن هناك الفرقة الأخرى الغالية اللي هم الخوارج والمعتزلة وقعوا في نفس المصيبة، وهي أنهم جعلوا الإيمان جزء واحد. المرجئة لماذا يقولون هذا؟ لأنهم جعلوا الإيمان جزء لا يتجزأ، مش كده؟ احنا نبينا على المسألة دي في المرة السابقة، جعلوا الإيمان جزء لا يتجزأ. وعليه المرجئة يقولون آمن خلاص كل الناس كلهم يعتبروا إيش؟ سواء. كذلك نفس المشكلة المعتزلة والخوارج، الإيمان عندهم لا يتجزأ، عندهم الإيمان جزء لا يتجزأ. وعليه لو زال بعضه زال كلهم. علشان كده احنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنا بننبه على قاعدة مهمة جدا، وهي أن أهل السنة والجماعة عندهم في الإيمان أصل وإيه وكمال، بخلاف الفريقين دول، بخلاف الفريقين دول كله عندهم إيش؟ أصل لازم يبقى موجود كله، بحيث أو بمعنى صح عندهم لا الإيمان لا يتجزأ. أهل السنة يقولوا لا بيتجزأ، بحيث أنه بيبقى في درجة أدنى اللي هي الأصل ودرجة أعلى اللي هي الإيه؟ الكمال. هم يقولون لا، المرجاء يقولوا كل واحد على مستوى واحد، كلهم كل واحد، والتانيين يقولوا هو كل واحد، عشان كده لو ذهب بعضه ذهب كله. وعشان كده أهل السنة يتميزون عن الطوائف الأخرى بهذا الأمر أيضا، وهو أن عندهم للإيمان أصل وكمال، وده معناه أن الإيمان بيزيد وينقص، وأن أهله بيش يتفاضلون فيه. نعم. قال ومن الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده دليل قرآني إن أهل الإيمان متفاوتون. الله عز وجل يقول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حتى الظالم لنفسه اصطفاه الله عز وجل بالإيمان، أمن عليه بالإيمان. ولذلك دول ثلاث طبقات في العموم، طبقة الظالم لنفسه وهو الذي المقارف للمعاصي المجترع على الذنوب والمعاصي، ماشي، تارك للواجبات ومرتكب للمحرمات، ومنهم مقتصد، المقتصد وهو الذي يفعل، تمام، يأتي بالواجبات ولا يزيد عليه، زي الراجل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، وسابق بالخيرات اللي هو بقى الإيمان الإيه الكامل، بدرجتين، إيمان الكامل الواجب والإيمان الكامل الإيه المستحب، وهكذا. نعم. قال فهذه أقسام أهل الإيمان، والآية ظاهرة الدلالة في تفاضلهم، فالعباد منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه بالمعاصي والذنوب التي هي دون الكفر والشرك بالله عز وجل. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، هذا حديث أيضا دليل على تفاضل أهل الإيه الإيمان، بدليل أن هم في الآخرة إيش أيضا متفاضلون، وإلا لو كانوا جميعا في الإيمان على درجة واحدة فإن هذا والعياذ بالله إساءة في حق الله تعالى، أن الله عز وجل أعطى بعضهم درجة أعلى من بعض على أي أساس. نعم. قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم، لفظ صريح لتفاضل ما بينهم، إن دول درجتهم غير دول. نعم. فقال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، لا هناك من يبلغ، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنها يبلغ هذه الإيش الدرجة من الغرف هذه التي يتراءى أهلها، يعني الغرف من فوق بعضها. ده دليل من الأدلة ماذا؟ تفاضل أهل الإيمان. عندنا أيضا بعض الأدلة الأخرى على تفاضل أهل الإيمان، اللي هي الأدلة التي تصلح في مسألة الذنوب، وأيضا والأسف مسألة الزيادة والإيه والنقصان، وإن كان هنسيبها لما نيجي عند الكلام على مسألة الزيادة النقصان. لكن أيضا نخرج من هذه الجزئية بتنبيه أو بعض التنبيهات. من هذه التنبيهات كما سبق أن أهل السنة يتميزون عن أهل البدع في باب الإيمان، في باب الإيمان بأنهم يقولون أن الإيمان له أصل وكمال. ليه العبارة دي؟ عشان دي بتعبر عن معنى أهل الإيمان فيه يتفاضلون، أهل الإيمان فيه يتفاضلون، بدليل أن بعضهم عنده أصل الإيمان وبعضهم عنده إيه؟ كمال، بل في درجة وسط اللي هم المقتصد ونحو ذلك. نعم. يتميزون عن أهل البدع في باب الإيمان بأنهم يقولون أن الإيمان له أصل وكمال، بخلاف الفرق الأخرى ما عندهمش حكاية الإيمان إيه له أصل وكمال، لأنه يعتبر أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، سواء المرجئة أو حتى الخوارج دول بيقولوا لا يتجزأ لأن كل المؤمنين على درجة واحدة، والتانيين بيقولوا لا يتجزأ لأنه لو ذهب جزء منه يبقى خلاص يزول كله. نعم. شيخ الإسلام بيقول عبارة بيقول فيها: وهذا الأصل، أو هذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، أي في باب الإيمان يعني، وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان، هو ده بسببه حصل ضلال في مسائل الإيه؟ اللي هي الجزئية بتاعت إيه؟ إن الإيمان له أصل وكمال، ده عند أهل السنة، أما غيرهم لا ما عندهمش المسألة دي. قال في الشرح: فلا يدخل الجنة إلا من قام به هذا الوصف، وهو الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والناس ليس فيه سواء، فمنهم من حاز به أعلى الدرجات، ومنهم من قام به الإيمان الواجب فقط، فكانت درجته في الجنة دون ذلك، فكانت درجته في الجنة دون ذلك. طيب، هنا أيضا برضو تنبيه على إنه بيقول هو إنه فلا يدخل الجنة إلا من قام به هذا الوصف، وصف الإيمان يعني، وهو الإيمان بالله ورسوله، والناس ليس فيه سواء، فمنهم من حاز به أعلى الدرجات. ده إشارة إلى الإيه؟ الإيمان الواجب والكمال، الواجب والكمال المستحب ونحو ذلك. ومنهم من قام به الإيمان الواجب فقط، فكانت درجته في الجنة دون ذلك. بل ومنهم من ظلم نفسه وارتكب المعاصي فيصير إلى الجنة يوما، فيصير إلى الجنة يوما، هذا أيضا عند أهل السنة. نعم. نعم. قال قوله: وبصالح الأعمال هم متزايدون. وبصالح الأعمال هم متزايدون، هذه العبارة من الإمام المزني رحمه الله تعالى، يريد منها التنبيه على مسألة أيضا من مسائل الإيمان، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. قال الشارح: يبين رحمه الله أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة، وكذلك العكس في النقصان. قال: وأن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصاني. لو أنا جبت آية فيها إثبات أن الإيمان بيزيد فزادهم إيمانا، خلاص ده دليل على النقصان، لأنه ما زاد كان قبل الزيادة ناقصا. قال: بطريق اللزوم، يعني يلزم أنه كان قبل الزيادة إيش؟ ناقص. وكذا العكس، وكذا العكس، يعني لو في دليل على النقصان دليل على أنه كان زايد قبل كده، دليل على أنه كان زايد قبل كده. قال: لأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص. قال البيهقي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الآيات المصرحة بزيادة الإيمان، قال: فثبت بهذه الآيات أن الإيمان قابل للزيادة، وإذا كان قابلا للزيادة فعدمت الزيادة، كان عدمها نقصا. وقال رحمه الله أيضا: وإذا قبل الزيادة قبل النقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقص. فمن أدلة زيادة الإيمان قوله صلى سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ده دليل على الزيادة والنقصان. قال: ومن أدلة نقصان الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. لا إيمان لمن لا أمانة له. قال فالحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين. وإحنا قاعدة في كل النصوص التي فيها نفي الإيمان أن نفي الإيمان مع وجود أصل الإيمان عند صاحب هذا الذنب أن هذا هو المقصود به إما نفي الكمال أو مع الاستحلال. ده يعني تفسير كده أشبه بالقاعدة عند أهل العلم من أهل السنة إنه النفي للإيمان في ذنب من الذنوب في حق المؤمنين إما يحمل على الاستحلال على ظاهر يعني النص يبقى على الاستحلال يعني لا إيمان لمثلا لمن لا أمانة له. إذا استحل السرقة إذا استحل الخيانة إذا استحل كذا أو المعنى الآخر وده طبعا هو الغالب في أهل الإيمان إن هم ما بيبقوش مستحلين بيبقى محمول على معنى الكمال على معنى الكمال. ودي الأدلة اللي التبست على الخوارج فالنفي عندهم على ظاهره مطلقا. نعم. قال فالحديث دليل على أن من لا أمانة له فقد نقص فيه شيء من واجبات هذا الدين فيذهب عنه كمال الإيمان الواجب وتمامه ويكون بذلك مؤمنا ناقص الإيمان. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن نقصان الإيمان قال ما انتقصت أمانة رجل إلا نقص إيمانه يعني ويوافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. الأدلة في الحقيقة كثيرة على إثبات مسألة أن الإيمان إيش يزيد وينقص. يعني من أشهر الأدلة ها ها ماشي مرت بين الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى زادهم إيمان ها ماشي ماشي الذين اهتدوا زادهم إيمان ها ماشي. وفي أدلة مشهورة جدا زي برضو حديث المرأة حديث الكلام في المرأة عموما يعني ما رأيت أذهب لذي لب عقل من الرجال من ناقصات عقل ودين فسألن أو سألوا فما نقص العقل وما نقص الدين قال أما نقصان دينها فكذا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الحيض وترك الصوم ففيه إثبات نقصان الإيه الدين فيه إثبات نقصان الدين. وحديث حنظلة يا حنظلة ساعة وساع لأنه حنظلة قال نكون معك فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين درجة عالية جدا من الإيمان. وبعدين إذا انقلبنا إلى أهلنا عفسنا الزوجات والأولاد درجة أدنى فقال ساعة وساع يبقى الإيمان بيحصل له نوع من التغاير الزيادة والنقصان ويزيد بالطاعة. وده أيضا دي مسألة أخرى مش بيزيد لمجرد مثلا شهوة معينة من الشهوات هتزيده لا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعات عموما الإيمان يزيد بالطاعات عموما فهذه كلها دليل على إثبات مسألة أن الإيمان يزيد وينقص. نقف على قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.